المساجد بيكون معها أفران غاز وكل حاجة، بطبخ في المسجد وبوك في المسجد في جماعة الدعوة يعني، يجوز هذا؟ ماذا يفعلون؟ بيعملوا طعام في المسجد وبطبخ في المسجد هذا سبق ودجاج الجواب ولحم وكل عليه يا حاجة. أخي، نعم سبق الجواب. أنت تعيد السؤال السابق فجوابه عليه. لم تبنى المساجد لمثل هذا. جماعة التبليغ جماعة طيبين، لكن ينقصهم العلم الصحيح. نعم. هل ثبت